يقول أصلي خلف إمام لا يتقن التجويد وهو كثير اللحن، فهل تجوز الصلاة خلفه جزاكم الله خيرا؟ نعم تجوز الصلاة خلفه وإن كان معك عن التجويد ما دام يقرأ اللحن يخل بالمعنى فالصلاة خلفه جائزة. أما إذا كان يخل بالمعنى يقرأ قراءة فيها خلل المعنى فلا ينبغي أن يجعل إماما، بل يستبدل ويصلح له. جزاكم الله خيرا.